الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام محمد رحمه الله في كتاب السنة: قال حدثنا أبو عبد الله، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت سلف بن زهر يحدث عن حذيفة قال: الإسلام ثمانية أسفل، ثمانية أسفل، الصلاة سهل، والإسلام سهل، والزكاة سهل، وصوم رمضان سهل، وحج البيت سهل، والجهاد في سبيل الله سهل، والأمر بالمعروف سهل، والنهي عن المنكر سهل، وقد خاب من لا سهم له. نعم، كلام حذيفة كلام عظيم. طبعا السهم اللي هو جزء، يعني لأن السهم هو الجزء في شركة، فهذا أمر، هذا الإسلام لا بد، يعني قال فيه هذه السنة أسفل، هذه بمثابة الأركان، فمن أخذ هذه أخذ بالإسلام. وقل قد خاب من لا سهم له، يعني من لا سهم له يعني في الإسلام فهو الخائب والخاسر. الشاهد من هذا أنه يعني هذا الكلام كذلك في رد على من قال بأن الإسلام هو شهادة اللسان وإقرار القلب فقط، بل هذه الصلاة والصوم والزكاة وجهاد الكفار كل هذه يعني أجزاء من هذا الإسلام. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى عن شعبة قال أخبرني أبو إسحاق عن سعيد بن حذيفة عن حذيفة قال: من فارق الجماعة شبرا فقد فارق الإسلام. نعم، يعني لزوم الجماعة من الإسلام، ومن فارق الجماعة خرج عنه شبر، طبعا هذه المسافة حسية، والمفارقة قد تكون في أمور يعني معنوية سواء في اعتقاد أو في عمل، فقد فارق الإسلام. فجماعة الإسلام يعني واجب على المسلم أن يلتزم بجماعة في أهل الإسلام. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن أمية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحاربوا، إن شئتم دللتكم على أمر إن فعلتموه تحاربتم. قالوا: أجل. قال: أشهد السلام بينكم. نعم، هذا الحديث في دليل على أن هذا من الإيمان، وأن النبي قال يعني لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحاضروا. فلا دخول الجنة إلا بالإيمان، ولا يقع الإيمان ويستتم إلا بأن يحب بعضكم بعض. ثم قال لهم النبي: ألا أدلكم على شيء فعلتموه وتحاربتم؟ أفشي السلام منه. فإفشاء السلام يؤدي إلى المحبة والمودة، لما تسلم على الشخص ويرد عليك السلام هذه تنشئ هذه المحبة بين المسلمين، غير القطيعة وعدم أن تلقى المسلم فلا تحييه ولا يحييك، يصير قطيعة، السلام يصير صلة ومودة. نعم. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا روح محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن قسامة بن زهير قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. نعم، لا إيمان لمن لا أمانة له، من خائن الأمانة ما عنده دين، ما عنده إيمان. وكذلك يعني من لا عهد له إذا عاهد يغدر، فهذا كذلك إنه خارج من الدين، يعني أن الدين منه هذا. فهذه من يعني شروط الدين أداء الأمانة، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه من علامات النفاق، كما جاء في الحديث يعني آية المنافق ثلاث: يأتي من أخوانه إذا حدث كذا، وإذا وعد أخلف. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال حدثنا أبو الأشعث عن عوف عن قسامة بن زهير عن الأشعري قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عثمان قال حدثنا حماد قال أخبرني المغيرة بن زياد الثقفي سمع أنسا يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا إيمان لمن لا عمل له، ولا دين لمن لا عهد له. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هاشم بن قاسم قال حدثنا محمد يعني بن راشد عن سليمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا ولا رصدنا بطريق ولا رصدنا بطريق. نعم، حمل علينا السلاح يقاتل المسلمين فليس منا، ليس من جماعة المسلمين من يحمل عليهم السلاح. كل هذا الذي ذكره المؤلف من هذه الأحاديث والآيات والأخبار عن السلف والصحابة تبين أن الإيمان يعني قول اعتقاد وعمل، عمل إيجابي بفعل بالفعل وعمل سلبي بالترك، كذلك ترك أمور يكون من الإيمان، أن تترك هذا، تترك الخيانة، تترك لا في الوعد، ترك هذا من الدين، والصلاة والصوم والبر وكذا وكذا من الدين. فالدين هو مجموعة وليس هو يعني كما قالت المرجية هو قول من اللسان وتصريح من الجنان وانتهى وأصبح استكمل الدين كله. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انتهك أو انتهك نهبة فليس منها. نعم، النهبة خطف يعني مال الغير والفرض به، هذا النهب أن يأتي مثلا شخص أو مجموعة ويأتي مال غير، مال محروز يعني في حرزه، ثم يخطفون منه ويفرون به، هذه النهبة. أما السرقة فهي الأخذ خفية، السرقة هو من أخذ مال غير خفية للسرقة، وأما النهبة فهي يعني أخذ هذا المال والفرار به، وأما الغصب فهو أخذ المال رغما عن يعني صاحبه، يغصب أرضه بمعنى أنه يأخذ أرضه ثم يطرده منها خلاص يأخذ، فهذا الغصب. هذه كلها صور من صور الظلم، لكن يعني أنواع ظلم، هذا أنواع السرقة وفيه في الغصب وفيه النهبة، في اختلاس، الاختلاس غير السرقة، الاختلاس هو أن يعني يأخذ الإنسان من المال المؤمن عليه، واحد يؤمن على شخص على مال كان يكون خازن عنده ثم يأخذ شيء من ماله لنفسه دون علم يعني صاحب المال، هذا اختلاس، ففي اختلاس في سرقة في نهبة في غصب، وكل أنواع من أنواع الظلم وأخذ مال الغير عن غير طريق الحق. فقول النبي ليس منا من انتهب نهبة مو من أهل الإيمان، وجاء في الحديث يعني من انتهى نهبة ذات شرف يرفع النائب، لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق هو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصاره وهو مؤمن، يعني أنا الذي يفعل هذا وقت ما يفعله سيكون من أهل الإيمان. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن يزيد بن أوس عن أبي موسى أنه أغمي عليه فبكت عليه أم ولد، فلما أفاق قال لها: أما بلغك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فسألتها فقالت: قال ليس منا من سلق وحلق وخرق. نعم، بموت الأشعري رضي الله تعالى عنه أغمي عليه، وهو في الإغماء أم ولده، أم الولد اللي تكون أمه وأنجبت له ولد فتصير أم ولد، هذه تعتق بعد يعني وفاة يعني مالكها، فسمعها تصرخ، لكنه فوق الإغماء ما قدر يعني يمكن، فلما أفاق فقال: أنا بريء من برأ منه رسول الله، الذين برأ منهم رسول الله أنا بريء منه. فقال: إيش الذي برأ منه رسول الله؟ فقال النبي: أنا بريء من كل صالقة وحالقة وشاقة، يعني النبي قال أنا بريء من هؤلاء، الصالقة التي ترفع صوتها من صورة كل يعني وحسدا وكذا وجبلاء وكذا، والحالقة التي تحرق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق يعني ثيابها عند يعني المصيبة. فقول أنا خلاص بريت مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أمواله بها. نعم. أخذكم إن شاء الله. إن شاء الله.